كالمأكول والمشروب والملبوث والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة بن الجعد في شراء شاة، وباع مدبرا وحلصا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. الضابط فيما يجوز بيعه: كل عين مملوكة احتراثا مما لا يملك، كالماء في نقع البئر. فالماء في نقع البئر ليس مملوكا لصاحبه، حتى صاحب البئر لا يملكه، ويباح نقعها احترازا مما لا يباح نقعها، كالكلاب لغير ما سيذكر. ويباح أيضا اقتناؤها من غير ضرورة، احترازا مما يباح اقتناؤه للضرورة، ككلب الماشية والصيد والحرف. هذه أيضا لا يجوز بيعها، لأنه لا يباح اقتناؤها إلا عند الضرورة. طيب، وقول يجوز بيعها، هذا خبر قوله: كل عين، يعني كل عين متصف بهذه الصفات يجوز بيعه. إذن الشروط كم؟ مملوكة، إباحة النفع، وإباحة الاقتناء من غير ضرورة يعني أو حاجة. ثم مثل لذلك، ثم ذكر الأدلة على جواز بيع العيان المملوكة المتصف بهذه الصفات. نعم. ويجوز بيع دود القز وبزره وبزره، لأنه منتفع به. وبيع النحل في دود القز الحرير، دود القز هاي جودة معروفة تنسج الحرير الطبيعي الأصل. لو نظرنا إلى الدودة ما لها قيمة، أليس كذلك؟ لكن لها مصلحة عظيمة، وهي الانتفاع بها في المآل. كذلك أيضا بزر هذا الدود، وهو معروف عند أهل الصمت، يعني حبات تنمى، ما عاد يعرف كيف تنمى، ثم تكون دودة، ثم يخرج منها القصر الذي هو الحليب. نعم. وقول لأنه منتفع به يعني في المآل، الآن ما دام دودا فليس به فائدة، لكن في المآل. نعم. وبيع النحل في كوارته ومنفردا عنها إذا رؤي وعلم قدره، وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة، لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبه الأنعام. ويجوز بيع الهر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله في النحل: لا بد أن يرى ويعلم قدره، وهذا فيه صعوبة، لكن يقال العلم هنا بقدر الإمكان، إذ أن كوننا نعلم بعدد النحلات وعسيبها وما أشبه ذلك فيه صعوبة، لكن يكفي أن يغلب على الظن أن مقداره كذا أو مقداره كذا فيصح للحاجة. كذلك الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة، هل ما تعرفونها أم تعرفونها؟ تعرفون؟ إيش يسوون؟ طير جميل، إيه؟ يعني كان طير الجرذينة، لو قلت جميل هزار بمعنى ألف فارسية، هو طير إيراني بمعنى ألف، هزار بمعنى ألف، هزار إيراني. كان يشير إليك عبد الله أليف، يعني أليف، ها، يعني هزار أي ألف، وهو طير يقصد بصوته ولا حراسته شكل جميل.

أولا بارك الله فيك، إذا علمنا أن الرجل الذي يأخذ منه الدم سيتضرر فهو حرام ما يجوز، لكن يقولون أنه لا يتضرر بس يحتاج إلى أن يتغذى بشيء يرد عليه ما فقد منه. إيه نعم هذا قصد. إيش؟ والله هذه إن جعلتها من باب المكافأة فلا بأس، من صنع إليكم معروف فكافئوه، وإن جعلتها من باب العوض قال لا أبدا أنا ما أعطيكم لين تعطونا العصير، نعم هذا عوض ما يجوز، مع أن اللي يعرف أنا أن عندنا ما أدري على محلات أخرى ما عندنا نفس المستشفى يعطيه يعوض، نعم في كل مكان. طيب الحمد لله، إذن فطر إلى هذا السؤال. طيب نعم فمن أخرج الضبع؟ الضبع حلال لا من المسلم ليست لها نار، ما يفترس إلا عند الضرورة القصوى، يعني ليس من طبعه العدوان، يقولون إنه ما يفترس إلا عند الضرورة القصوى أو إذا أحد هاجمه، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الصيد، فأوجب على المحرم إذا قتلها شاتا. فهمت؟ ايش؟ ايه نعم نعم يدل على ان الدم المباح يجوز اي الاخر اخرج ايش؟ لانه مباح وينتفع به ويستفاد منه الدم، اما ذكر انه استثنى منه الدم المباح، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن وإذا أباح شيئا أباح ثمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب البيع، قال أبو الخطاب ويتخرج على جواز البيع صفحة التاسعة إلى هذه مع خطية بيع الشحم الميتة. نعم ها احنا قرأنا الاستصباح بها. لا ما نجس من الأدهان. ها ما تنجس من الأدهان كالزيت أخذنا الرواية الأولى ودخلنا في الرواية الثانية. وفي جواز الاستصباح بها عندكم ابدأ مثل قال رحمه الله تعالى وفي جواز الاستصباح بها روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه دهن النجس فأشبه شحم الميتة، والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضار أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. قال أبو الخطاب ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها. قال القاضي ولا تطهر بالغسل لأنه لا يتأتى فيها العصر، ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ، والعصر إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه بدليل الحجر والأخشاب. اختاره أبو الخطاب. فأما غير الأدهان كالخل واللبن فلا تطهر وجها واحدا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. الماء سبق أنه يطهر، الماء يطهر الماء في واحد من أمور ثلاثة، إما أن يضاف إليه ماء كثير حتى يزول التغير هذه واحد، وإما أن ينزح منه حتى يزول التغير، وهذا يكون في الآبار لأنه الآبار كلما نزح منها تجدد النجس،